وقوله مهما بقي أي مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين، وما يقال بتمرن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا مدسوس على القوم. هون في عنا تنبيهين. التنبيه الأول أنه هذا القول مو صحيح، باطل، حتى سمعت من بعضهم ينقل أنه بصير عذاب أهل النار عليهم، النار تحرق جلدهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال هالإحراق مع آلاف مئات الآلاف من السنين بصير لذة. وأذكر مثل لي أحدهم بأنه مثل الجربان، شلون بيحك بيحك حتى يشخب الدم من جلده وهو متلذذ. قال هيك بيصيروا بالأخير بعد مئات الآلاف من السنين. قال لك هذا كلام مو صحيح، بده يتموا عمي، لأنه سمعوا مات الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ايوه، ما في انتهاء العذاب. ايوه، بعدين عم يقول مدسوس على القوم، فكلمة على القوم يعني بيسندوها للشيخ محي الدين ابن عربي، واحد نقل هالكلمة عنه وألف كتاب وكذا. باطل هذا الكلام، مو صحيح. ايوه، والقوم شو معنات القوم؟ متى قال القوم؟ يعني اسيادنا الصوفية هدول. ايه الصوفي الصحيح عقيدته مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ أبدا الشيخ عبد الوهاب الشعراني بأول كتاب اليواقيت والجواهر بأن يا أخي ينبغي لكل عاقل أن يظهر عقيدته أمام جميع الناس فبيسمعوها منك، إن كان فيها خطأ بيصححوا لك إياها، وإن كانت صواب بيشهدوا لك بها يوم القيامة. ثم يذكر بتقريبا صحيفة أو أكثر خلاصة عقيدة الشيخ محي الدين ابن عربي قدس الله سره. أبدا، لو واحد أراها أو وضعناها جملة جملة ونحط نحن نشرحها من عندنا ونجيب أدلة على براهين عليها، ممكن أرينا علم التوحيد كله في صحيفة الزمان. أيوة، مدسوس على القوم كيف وقد قال الله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا. فائدة: الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها. شو يبعث الإنسان على ما مات عليه؟ الصغير صغير والكبير كبير والعاجز عاجز، وفي الحالة اللي مات فيها يبعث. واحد عم يقدم على معصية، الثاني عم يشرب خمر، الثالث يطاع، الرابع، وإذا به تدب أرواحهم وهن بالشكل اللي ماتوا عليه. لكن هذا بأول ما تدب الروح عليه ويبعث، إلا أنه ترجع عليه أطوار حياته كلها من أول إلى آخر، ثم بعد ذلك ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا مردا أبناء 33 سنة، طول كل واحد منهم 60 ذراعا على طول سيدنا آدم، وعرضه 7 أذرع، ثم لا يزيدون ولا ينقصون. ايوه، هذا بالنسبة للرجال. انا اظن سمعان كمان من المشايخ انه والمرأة بنت 14 سنة في الجنة يلي الله بيكرمها بالجنة. واما اجسام الكفار فمختلفة المقادير، حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، ورقان وهما جبلان بالمدينة كما في شرح المصنف. إيماننا بحوض خير الرشد حتم، أي تصديقنا بالحوض الذي يعطاه في الآخرة أفضل المرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجب، لكن لا يكفر من أنكر وإنما يفسق. ليش؟ قال لأنه فرقة من اللي سميناهم مسلمين أنكروا، فصارت المسألة ما هو إجماع. وقد نفته المعتزلة، ولذلك أشار المصنف للرد عليهم بما ذكر أنه إيماننا واجب، وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهي الأرض البيضاء كالفضة ما عصي الله عليها أبدا. من شرب منه من الحوض لا يظمأ أبدا. ترده هذه الأمة، ترد هذه الأمة الأمة المحمدية إلى الحوض لتشرب، يسقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن لكل نبي حوضا ترده أمته. فعن الحسن مرفوعا، من الحسن البصري، متى أطلق في الحديث الحسن هو البصري، أيوة. ومتى أطلق عبد الله ابن مسعود، أيوة. فعن الحسن مرفوعا أن لكل نبي حوضا، وهو النبي قائم على حوضه وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، الأنبياء، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. هذا من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثر أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعرض الحيضان وأكثرها واردا، وتخصيص حوض نبينا بالذكر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر بخلاف غيره لوروده بالآحاد. وقوله كما قد جاءنا في النقل، أي للنص الذي قد ورد إلينا في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين بخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وقد ورد تحديده بجهات مختلفة من أحاديث متعددة، في حديث بدل على أكثر من حديث. ففي رواية لأحمد أن الحوض كما بين عدن وعمان وذلك نحو شهر، وفي رواية للصحيحين ما بين صنعاء والمدينة وذلك نحو شهرين، وفي رواية ما بين مكة وأيلة، أيلة بيت المقدس، وذلك نحو شهر كالأولى، وفي رواية لابن ماجة ما بين المدينة إلى بيت المقدس وهو كالذي قبله. فقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات وذكر فيه تلك الألفاظ المختلفة، فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها ولا تنافي من حيث المسافة، بنحو شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعض آخر، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه باتساعه شيئا فشيئا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بالمسافة القصيرة أولا، ثم أخبر بالمسافة الطويلة، والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة كما أشار إليه النووي. وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، حوضه له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، وين أكثر بقى بكثير، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها. وقوله في هذه الرواية مثل عدد نجوم السماء لا ينافي قوله في الرواية السابقة أكثر من نجوم السماء، لاحتمال أنه أخبر أولا بأنها مثل، ثم أخبر ثانيا بأنها أكثر، ومعنى كونه له لون كل شراب الجنة أن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض وهكذا، فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد، لا بعض هيك وبعض هيك وبعض هيك، وهو ممتنع، لا هلأ تفاحة واحدة فيها لونين بجهتين. ومعنى كونه له طعم كل ثمارها أن له طعم الخوخ والموز والمشمش وغيرها، فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة. واختلف في محله، فقيل قبل الصراط وهو قول الجمهور، وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيريدون الحوض للشرب منه، وقيل بعضهم بعده بعد الصراط، وصححه بعضهم لأنه ينصب فيه الماء من الكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة، فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة، ولو كان قبله لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر. وأورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج للشرب منه، إنما بقى لا يدخل إلى الجنة. وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى يتحللوا منها، وهو المسمى بموقف القصاص، هذا حقوق العباد بعضهم من بعض. وقيل له صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وصححه القرطبي، وهذا كله لا يجب اعتقاده، وإنما يجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم له حوض، ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده. ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، وقل يزادوا من طغوا. قوله ينال شربا منه أقوام إلى آخره، أي يتعاطى الشرب من ذلك الحوض أقوام، والمراد بهم ما يشمل الذكور والإناث، وأحوالهم في الشرب مختلفة، فمنهم من يشرب لدفع العطش، ومنهم من يشرب للتلذذ، ومنهم من يشرب لتعجيل المسرة. وأطفال المسلمين ذكورهم وإناثهم حول الحوض، وعليهم أقبية الديباج ومناديل من نور، وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب، يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا من سخط في فقدهم. يعني مثل ولد صغير اعترض على الله وسخط، هذا ما بقى يسقي ابنه، فلا يؤذن لهم أن يسقوهم. وقوله وفوا بعهدهم، وقوله وفوا بعهدهم وصف لأقوام، أي وفوا الله تعالى بعهدهم، وهو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد. فالمؤمن الذي مات على الإيمان وفى بهذا العهد، أي أنت ربنا. وأول من قال بلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم يبدلوه حتى ماتوا. وهذا الوصف وإن شمل لجميع مؤمني الأمم السابقة، لكنه خلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا يلده إلا مؤمنو هذه الأمة، لأن كل أمة إنما تلد حوض نبيها. قوله وقل يزاد من طغوا، أي وقل قولا باطنيا، هذا القول النفسي الاعتقادي، وهو الاعتقاد يطرد عنه، قل يطرد عنه أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيروا وبدلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم. فالمرتد من المطرودين، ومن أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى كمان من المطرودين. ومن ما فهمت سؤالك، ما فهمته. بدعة الضلالة كيف صورتها؟ بدعة الضلالة ما بعرف، في كتير مواضيع البدع، كتير مواضيع أيوة في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. واحد ابتدع عبادة لا مخالفة لقواعد السنة، هاي المسألة تعرف بكتب الفقه اللي قسموا البدعة إلى حسنة وإلى سيئة وإلى مباحة. الشبع بدعة مباحة أيوة، وهكذا مثل المعتزلة لما ابتدعوا أنه وجب على الله الصلاح والأصلح، منين هذا جابوها؟ وأمثال من أقوالهم. ومن خالف جماعة المسلمين راح يعدهم كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، والظلم الجائرون، كل هدول طاغون، طغى معناه طغى أي تجاوز الحد في الشريعة. طيب والظلم الجائرون والمعلن بالكبائر والمستخف بالمعاصي وأهل الزيغ والبدع، لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار، والمبدل بالمعاصي في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. يعني المبتدع يلي حكم جمهور المسلمين أو إجماعهم عليهم بالكفر، مثل اللي بيقولوا إن الله عز وجل لا يعلم المستقبل، إذا مات على العقيدة مخلد في النار كافر هذا. أما إذا كان قال القرآن مخلوق كذا، هذا نتيجته إلى الجنة، لأنه هالبدعة مهم مكفرة. أيوة. شو والمبدل بالمعاصي في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. وظاهر ذلك أن جميع من ذكر لا يشرب منه أبدا، ليش؟ لأنهم طغوا وبدلوا. والذي عليه المحققون أن المطرودين عن الحوض قسمان، قسم يطرد حرمانا وهم الكفار فلا يشربون منه أبدا وبيدخلوا بالنار، وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع، وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار، إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزري. هذا البحث مرتبط ببعضه، لما كانت المغفرة بغير توبة جائزة، تفرع عليها جائزة بلا واسطة مغفرة وبواسطة شفاعة المشفعين. هذا خلاصة البحث. قوله وواجب شفاعة المشفع، أي واجب سمعا عند أهل الحق شفاعة المشفع بفتح الفاء، وهو الذي تقبل شفاعته، وأما بكسرها فهو الذي يقبل شفاعة غيره. شايفين؟ غيره. إذن المشفع هو الله، والمشفع الذي تقبل شفاعته. نعم. والشفاعة لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير من الغير للغير. سأل رسول الله الخير من الله لأمته، سؤال الخير من الغير للغير. طيب، وشفاعة المولى شفاعة الله عز وجل، لأنه في الحديث شفع المشفعون شفع الأنبياء لم يبقى إلا أرحم الراحمين. طيب شو معناها هنا؟ وشفاعة المولى عبارة عن عفوه، فإنه تعالى يشفع في من قال لا إله إلا الله وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيرا قط. هذا الشخص اللي وصف أنه إذا كان قال لا إله إلا الله ولم يؤمن برسوله الذي أرسل إليه، ما بتنفع لا إله إلا الله، لأنه الإيمان الشهادة بالربوبية لله وبالرسالة لمن أرسل إليه ولجميع الرسل. نعم. بعدين لم يعمل خيرا قط، يرحم ربي في آخر الأمر بطالع من النار، فيتفضل الله تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحد. وقوله محمد بدل من المشفع دفع به إبهامه، وواجب شفاعة المشفع. من هو هذا المشفع؟ ربما يدعي إنسان ملاك، يدعي آخر كذا. لا، وضح. أي دفع الإبهام بالتوضيح بالبدل. والله عندي إبهام، لأن الإيهام أوهمتك شيئا وأردت شيئا، أما الإبهام لفظ مبهم. وقوله مقدما، أي حال كونه مقدما على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره، كما قاله ابن العربي. وفي الصحيحين أنا أول شافع وأول مشفع. وفي كلام المصنف إشارة إلى واجبات ثلاثة. فالأول من الواجبات كونه صلى الله عليه وسلم شافعا، والثاني كونه مشفعا أي مقبول الشفاعة، والثالث كونه مقدما على غيره، فإنه حين يشتد الهول ويتمنى الناس الانصراف ولو للنار، يلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقه، فيذهبون إلى آدم فيقولون له أنت أبو البشر اشفع لنا، فيقول لست لها، لست لها، نفسي نفسي، لا أسأل اليوم غيرها، لا أسأل يعني عن غيرها، أو لا أسأل اليوم غيرها، أسأل نفسي، أسأل عن نفسي يعني. ويعتذر بالأكل من الشجرة، فيذهبون إلى نوح ويسألونه الشفاعة فيعتذر لهم، وهكذا. وبين كل نبي ونبي 1000 سنة، فلما يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة فيقول: أنا لها، أنا لها، أمتي، أمتي، فيسجد تحت العرش فينادى من قبل الله: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم، فيرفع رأسه ويشفع في فصل القضاء. فصل القضاء هذه شفاعة عامة لجميع البشر، للمؤمن والكافر، وحينئذ يفتح باب الشفاعة لغيره. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم قطعا، وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمدك فيه الأولون والآخرون. وآخره، آخر هذا المقام، استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. الاستقرار إذا أراد به البقاء الأبدي بيكون أهل النار بقى الكفار طبعا، لأنه قبله بتم في شفاعات لإخراج العصاة من النار. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب، يا رب. ومنها شفاعته في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخولها. ومنها شفاعته في إخراج الموحدين من النار. ومنها شفاعته في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. ومنها غير ذلك كما ذكره السيوطي وغيره. قوله لا تمنعين، أي لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وغيرهم، لا قبل دخولهم النار ولا بعده. وقصد المصنف بذلك الرد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكارهم شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، أنه هذه ممنوعة عند المعتزلة. وأما الشفاعة العظمى في الخلاص من الموقف فلا ينكرونها، وكذا الشفاعة في زيادة الدرجات. وحديث لا تنال شفاعة أهل الكبائر من أمتي موضوع باتفاق، وبتقدير صحته فهو محمول على من ارتد منهم. وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. قوله وغيره من مرتضى الأخيار يشفع بسكون العين للوزن، يعني الأصل لازم يقول يشفع لأنه مرفوع، جملة يشفع خبر غيره، أي وغيره صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء، يشفع في أرباب الكبائر على قدر مقامهم عند الله تعالى. وشفاعة الملائكة على الترتيب، فأولهم في شفاعة جبريل، وآخرهم فيها 19 التي على النار بصلوا الشفاعة. مع أنه من قائل يقول أنه هذول على النار للتعذيب، شلون تجي منهم شفاعة؟ قال التعذيب بأمر من الله، لذلك يشفعون لمن عذبوا كثيرا على أيديهم. يا ربي ارحم عبادك هؤلاء، يطلبوا من الله. وقوله كما قد جاء في الأخبار، أي النص الذي قد جاء في الأخبار الدالة على ذلك كما أجمع عليه أهل السنة، ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة. أيوة، لسعته عقوبته ما انتهت مدتها، لا يأتي الإذن بالشفاعة. أيوة. فإن قيل لا فائدة في الشفاعة حينئذ، أجيب بأن فائدتها إظهار مزية الشافع على غيره، على أنه لولا الشفاعة لجوزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا، وبالجملة فذلك من باب القضاء المعلق. القضاء المعلق معروف أنه الدعاء بينفع منه صلة الرحم بتزيد بالعمر، أنه عمر العمر المعلق. أما القضاء المبرم الذي في علم الله لا يتغير ولا يتبدل. قوله إذ جائز غفران غير الكفر، هذا تعليل للشفاعة، فكأنه قال لأنه يجوز عقلا، وأما غفران الكفر فهو وإن جاز عقلا ممتنع سمعا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلم مما تقرر أن المراد بالجواز في كلام المصنف الجواز العقلي والسمعي معا، ولذلك قيد بغير الكفر، لأن غفران الكفر ممتنع سمعا وإن جاز عقلا، والحكمة في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة. المذنب طالما هو مؤمن بالله حين وقوعه بالذنوب بتلاقيه وخز بقلبه عما تألمه، إذا من هون في باب رحمة بينفتح له. أما الكافر مسائل بخاف، ما هو مؤمن، بخلاف الكفر، وذلك أن صاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه فيخاف العقاب ويرجو العفو والرحمة، بخلاف صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص نفسه فلا يخاف العقاب ولا يرجو العفو والرحمة. ولا يخفى أن هذا التعليل الذي ذكره المصنف فيه قصور، لأن الشفاعة شاملة للشفاعة في فصل القضاء وللشفاعة في غفران الذنوب، وهذا التعليل خاص بالشفاعة في غفران الذنوب فتأمله. يعني فصل القضاء بنال المؤمنين والكافرين كلهم، كل أهل الموقف، ربما تأتي ربما يستشهد بأنه هذا الشفاعة في فصل القضاء للمؤمنين خاصة لكن الكافرين تبع لهم، ربما يقول قائل هذا، وربما يجاب بأنه كمان مغفرة الله عز وجل في فصل القضاء جائزة، كمان جائز ربي أنه يعجل بالقضاء والحساب من غير شفاعة، فبالشفاعة أولى. ما أظن أنه في قصور. طيب، فلا نكفر مؤمنا بالوزر. أيوة، ما عم يقول إذ جائز غفران غير الكفر. طيب، واحد وقع بذنب ما منكفره ما لم يأتي بما يناقض الشهادتين أو ينكر ما علم من الدين بالضرورة، أي المكفرات تأتي في محلها. فلا نكفر، قوله فلا نكفر مؤمنا بالوزر مفرع على ما ذكر، أي فلا نكفر بالنون أي معاشر أهل السنة، أو بالتاء أي أيها المخاطب، لا تكفر أحدا من المؤمنين بارتكاب الذنب صغيرة كان الذنب أو كبيرة، عالما كان مرتكبه أو جاهلا، بشرط أن لا يكون ذلك الذنب من المكفرات. مثل إيش المكفرات؟ كإنكار علمه تعالى بالجزئيات، هذا كفر، وأمثلته كثير المكفرات. وإلا كفر مرتكبه قطعا، وبشرط أن لا يكون مستحلا له، يعني سرق، قتل، قطع طريق، فعل فواحش، وقلبه عم ينبه وخايف من الله، وعم يقول يا ربي توب علي وغير لي الحال اللي أنا فيه، هذا مؤمن. أما لا، روح حلال افعل ما شئت، شو هذا التحريم؟ صار كافرا. شو بده يكون المحرم؟ بده يكون حرام لعينه لا لغيره، ومعلوم حرمته من الدين بالضرورة. هذيك وبشرط أن لا يكون مستحلا له، وهو يعني الذنب هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوما حرمته من الدين بالضرورة، كالزنا. وإلا كفر باستحلاله لذلك. المثال كالزنا واضح، أما أنا أحب أن أضيف على المثال كشرب الخمر. شرب الخمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن في من الناس الآن يقولون إيه ما في بالقرآن الله عم يقول حرم عليكم الخمر، هذا يخشى على قائل هذا الكفر. أي نعم. طيب، وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب وجعلوا جميع الذنوب كبائر كما سيأتي، ولم يكفروا بتكفير مرتكب الذنوب، مع أن من كفر مؤمنا كفر، لأنهم قالوا ذلك بتأويل واجتهاد. المكفرات إن كان بتأويل واجتهاد قد يقع الإنسان فيها بخطأ ولا يكفر، أما إن كان لا كفر المؤمن لأنه مؤمن لا لذنب ولا لسبب، هذا الذي يكفر. وأما المعتزلة فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر إلا باستحلاله، فجعلوه منزلة بين المنزلتين العاصي، كما المخطئون. استحلاله فيها؟ إيه نعم. إلا باستحلال، ما عليه شيء ما بيضرك أمور، فجعلوه منزلة بين المنزلتين، منزلة بين منزلتين، فمرتكب الكبيرة مخلد عند الفريقين في النار، عند الخوارج لأنه كافر، عند المعتزلة لأنه ما هو مؤمن، يعذب عند الخوارج عذاب الكفار، وعند المعتزلة عذاب الفساق. وكلمة فساق عند المعتزلة لها معنى غير المعنى الذي هو عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة الفاسق المخالف أمر الله وهو مؤمن، المعتزل يقولوا متى ما صار فاسق ارتفع عنه الإيمان وما دخل في الكفر لأنه مصدق. طيب، بعدين قال ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. إيه نعم، قوله ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويموت فعل الشرط مجزوما بالسكون، وجملة فعل الشرط في محل رفع الخبر المبتدأ على الراجح، ولم يتب من ذنبه جملة حالية مرتبطة بالواو، يعني ومن يموت في حالة كونه غير تائبين، وجملة فأمره مفوض لربه في محل جزم جواب الشرط، أي ومن يموت بعد أن ارتكب ذنب من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال، والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله، إلى الله تعالى، فأمره وشأنه مفوض وموكول إلى ربه، فلا نقطع بالعفو عنه لئلا تكون الذنوب في حكم المباحة، ولا بالعقوبة لأنه تعالى يجوز عليه أن يعفو ما عدا الكفر، أن يغفر، ما عدا الكفر. وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود في النار، أنه لو فرضنا عذب وأدخل النار طالما هو مؤمن ومات على ذنوب ما تاب منها ما هو مخلد في النار، كما أشار إليه بقوله الآتي: ثم الخلود مجتنب، بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة. ما قال له ما بيتعذب بالنار، معناته ما قاله إلى الجنة. وهذا هو مذهب أهل الحق، واستدلوا عليه بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة، يعني قطعا لا بد من دخولهم الجنة، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل النار، حتى يقولوا أنه حتى يصدق عليه الحديث بيدخل الله الجنة بمقابل قال لا إله إلا الله، ثم بيدخل النار بمقابل عدم توبته وذنوبه وبتخلل بالنار، هي ما بصير. ليه؟ لأن من دخل الجنة لا يخرج منها، قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين، فتعين أن يكون دخوله الجنة بدون دخول النار بالمرة، وهذا هو العفو التام، أو بعد دخول النار بقدر ذنبه، وهذا هو عدم الخلود في النار. وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. هذا البيت ذهب فيه المؤلف إلى مذهب الماتريدية. قوله: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة، واجب خبر مقدم، وتعذيب مؤخر، أي وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير تأويل، من غير تأويل يعذر به ومات بلا توبة، واجب أي ثابت وواقع شرعا، بخلاف من ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة المتأولين، أو ارتكبها من غير تأويل لكن مات بعد التوبة. وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة فتشمل الكفار، فيجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر غير الكفر بعض الكفار؟ هون دخل بمذهب الأشاعرة، وعلى هذا يجوز طلب المغفرة لجميع المسلمين. شوفوا هاللفتة الصغيرة ما أحلاها بهالتأويل، قرر مذهب الأشاعرة: عند الأشاعرة جائز أن يغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم. طيب والوعود التي جاءت في تعذيب الذنوب؟ قال تقع على الكفار جزاء فوق تعذيبهم على كفرهم جزاء على معاصيهم. هذا مذهب الأشاعرة. أو شايف هون أو شو؟ وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ اجا هون لمذهب الماتريدية: فلا تشمل الكفار، فلا يجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر بعض الكفار، بل لا بد أن يكون من المسلمين، لا بد أن يكون من المسلمين من يعذب على قطع الطريق، من يعذب على السرقة، ولو واحد من آحاد كل ذنب، لحتى يتحقق الإيعاد في السيئات. قولان هون، قولان جواب، وهل المراد الكفار أو المذنبون؟ قولان. جرى الشيخ عبد السلام على الأول أنه هذه الذنوب تقع على الكفار، ويجوز للمسلمين أن يعفى عنهم وما حدا يتعذب لا على سرقة ولا على قتل ولا ولا. والمعتمد الثاني، شايفين، رجح المؤلف هنا مذهب الماتوريدية على مذهب الأشاعرة. والمراد بالبعض المذكور طائفة ولو واحدا من كل صنف من العصاة، كالزنات وقتلت الأنفس وشربت الخمر وهكذا. فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف، أقلها واحد. لكن هذه المسألة مبنية على طريقة الماتوريدية، شايفين كيف، من أنه لا يجوز تخلف الوعيد. وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد لأنه على تقدير المشيئة، كما هو عادة الكريم أنه ربي إذا ذكر آية في كتابه يتوعد فيها العصاة، بيكون هذا التوعد معلق بمشيئته. فإنه إذا قال إذا فعل زيد، هون يرجع للكريم، الكريم من الناس، فإنه إذا قال إذا فعل زيد كذا أعاقبه، كان المراد أعاقبه إن شئت، فلا يجب تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد. هذا رأي الأشاعرة لجواز تخلف الوعيد. نعم قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فيهم، لكن لا يعم الأنواع كلها. لذلك رجح مذهب الماتريدية أنه في الإسراء والمعراج لما الرسول رأى أقواما يعذبون، قال له هدول أكلة الربا، هدول متثاقلون عن الصلاة، هدول كذا، هدول شو معناتها؟ أنه لا بد من وقوع هذا العذاب في بعض هؤلاء العصاة. قال ثم الخلود مجتنى، يعني هؤلاء العصاة يجب أن يقع تعذيب على بعض منهم لكن لا يخلدون في النار. أي ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين مجتنب وقوعه، فلا نقول بالخلود. والحاصل أن الناس على قسمين، مؤمن وكافر. فالكافر مخلد في النار إجماعا، والمؤمن على قسمين، طائع وعاص. فالطائع في الجنة إجماعا، والعاصي على قسمين، تائب وغير تائب. فالتائب في الجنة إجماعا وغير التائب في المشيئة، يرحمك الله، وغير التائب في المشيئة في مشيئة الله، وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار. شايفين الحاصل، ثلاث أسطر أو سطرين ونص لخص الأقوال كلها. بعدين قال وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال قوله وصف شهيد الحرب بالحياة، أي اعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة، وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا. والموتى وإن كانوا كلهم أحياء اتصال أرواحهم بأجسامهم، هذا في حالة بقاء الأجسام قبل أن تفنى، وفي حالة على رأي من قال بالتفرق، لأنه فناء الأجسام شو قيل عن عدم وقيل عن تفريق. فإن كان عن تفريق، بيبقى في اتصال بين الروحي وذرات الجسد. أما إذا قلنا عن عدم، ما بقى شيء من أجزاء الجسم إلا فنية وانعدم بالمرة، المعتمد أنه بيبقى عشب الذنب. فهذا الكلام أنه في اتصال بين الروح والجسد، يعني في الحالة التي تبقى الأجساد إلى أن تفنى بيبقى في علاقة بين الروح والجسد. هي أول واحدة. ثانيا، بعد ما بتفنى الأجساد بيبقى علاقة بين الروح وبين عجب الذنب. ثالثا، إذا فني الجسد بقي عجب الذنب، الأرواح باقي وما ماتت، ما بتموت، مو باقي يستحيل عليها الفناء، لا جائز عليها الفناء، لكن قضى الله أنها لا تموت الأرواح. وحادثة مخلوقة، أيوة، وحياتها بمدد إلهي. على كل حال جميع الأموات بعد ما بيموتوا حتى ولو الكفار، أرواحهم تبقى باقي مسجونة، أرواح الكفار مسجونة. هذا هو اعتقادنا بهذا الموضوع. لذلك قال وإن كانوا كلهم أحياء بتموا شوي، وكلهم أحياء لاتصال أرواحهم بأجسامهم، لكن الشهداء أكملوا حياة من غيرهم. ليش؟ لأنه الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هاي الآية والحديث الشريف، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، والأنبياء أكملوا حياة من الشهداء وهي ثابتة الحياة هي للذات والروح جميعا، فهي حياة حقيقة، ولا يلزم من كونها حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام والشراب وغيرهما من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنيا، بل يكون لها حكم آخر، فأكلهم وشربهم للتلذذ. رجعنا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون لا للاحتياج. فإن قيل كيف تعقل حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر، أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالا قويا، وإن كان مقرها حواصل الطيور، على أنها أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها. هي كلمة خارقة للعادة ما بقى صفت خارقة للعادة. الآن عم يبعثوا إشارة لاسلكية من الأرض عم يصححوا مسرى صاروخ في السماء، بيكون طالع مركبة فضائية متجهة نحو المريخ نحو الزهرة، إيه غيرت اتجاهها شوي مالك، استنوا لحتى تصير بدرجة معينة بيعطوها إشارة بتصلح. شو هالعلاقة؟ وعم تعطينا صور وعم تعطينا أصوات وعم تعطينا. إذن موضوع العلاقة بين في العلاقة المغناطيسية وهالبث هذا الإذاعي إن كان صوت أو صوت رؤية، شو هاي كلها اليوم صارت عادي. كشف الله عز وجل للبشرية علوما وأعلمهم بأشياء. فما بقى صيف، ما بقى صفي خرق عادي. هي فتحت الإفراغ وهالاختراعات اللي وصلوا إليها كلها تأييد للإيمان. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شو الآفاق؟ ربما كان بعض الناس فهم في الآفاق آفاق الأرض، نكتشف قوم عاد آثارهم، قوم سمود الفراعنة شفناهم محنطين، هي آفاق. كمان كلمة آفاق إذا أطلقت مو مقيدة بشيء، آفاق السماوات. شو هذا يا جماعة؟ صار الإيمان الآن عيان ببعض ما أخبر به ربنا جل وعلا. إيوة، لذلك قال شوي على أنها أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها، قلنا لهم والآن ما صفت خارقة للعادة. وقوله ورزقهم من مشتهى الجنات بفتح الراء مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل، أي رزق الله إياه، أي شو ورزقه إياه، هذا الشهيد الضمير عائد على الشهيد رزقه، أي رزق الله إياه، أي شهيد الحرب. وقوله من مشتهى الجنات أي من محبوب نعيم الجنات من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يرد على كونهم مرزوقين متنعمين ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور الخضر كما مر، مع أن في هذا ضررا عليهم وحبسا لهم لأن أجواف الطيور شفافة. هذا تعليل لإيه؟ لكلمة أنه ما في ضرر، لأن أجواف الطيور شفافة لا تحجبها، مثل اللي راكب بها السيارة وعم يطوف بها الشوارع وينبسط، هذا معذب. ايوه، فلا تتضرر بها، او انه كنايه. رجع هون يصرف اللفظ الى معنى اخر، في حواصل طير خضر كنايه عن ايش؟ عن سرعه قطع المسافه البعيده كالطير. والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والاخره، لانه هون في عند منكم الشهداء في شهيد الدنيا فقط، في شهيد الآخرة فقط، في شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا فقط من مات مبطونا أو في زمن الطاعون صابرا محتسبا أو طالب علم، هذا شهيد الآخرة مو شهيد الدنيا، بدليل أنه من غسله ومن كفنه ومن صلي عليه. شهيد الدنيا ما من غسله، هي أول واحدة. شهيد الآخرة شهيد الدنيا فقط المقاتل الذي قتل في ساحات الحرب تحت راية إسلامية، لكن نيته مو لإعلاء كلمة الله، لأجل أن يقال عنه شهيد شجاع، لأجل الغنائم، لأجل أهداف دنيوية. هذا شهيد الدنيا، هذا ما من غسله بالنسبة لنا، لأننا نحن ما نطلع على ما في قلبي، لكن بالآخرة لا ينال هذه المرتبة. أما شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يكرم بالقتل وبنية صالحة، القتل في المعركة، أيوة، لذلك هذا اسمه شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى، بخلاف شهيد الدنيا وهو الذي قاتل لأجل الغنيمة فإنه ليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. وأما شهيد الآخرة فقط كالمطعون والمبطون، المطعون اللي أصيب بالطاعون والمبطون اللي أصيب بداء البطن ونحوهما، فهو كالأول في الثواب، يعني الأول شهيد الدنيا والآخرة في الثواب، لكنه دونه في الحياة والرزق، ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يغسل ويصلى عليه. قال هنا يغسل ويصلى عليه لأنه عند الشافعي الشهيد شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما نحن عند الأحناف لا يغسل فقط ويصلى عليه. فظهر أن الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط وشهيد الآخرة فقط، والأول هو المراد هنا. خلافا لما وقع في كلام الشارح في آخر عبارته من أن المراد الأولان هو شهيد الدنيا والآخرة أو شهيد الدنيا فقط، لا، فإنه خلاف ما صرح به أولا من التخصيص بالأول وهو الموافق للنصوص. وسمي شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، فهو فعيل بمعنى مفعول، أو لأن روحه شهدت دار السلام، هيك عم تكون أنتو كمان، أو لا هو أنا كتبت يعني بقلم رصاص لعل الصواب أو. أيوة. ليش؟ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، أو لأن روحه شهدت دار السلام، هذا تعليل ثاني، فهو أيضا فعيل، وبصح العطب بالواو، فهو أيضا فعيل بمعنى فاعل. أها هون اختلفت، هنيك شهيد بمعنى مشهود له، هون فعيل بمعنى فاعل. بخلاف غيره فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة، لا يشهد دار السلام إلا يوم القيامة. واستشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن كما دلت عليه الأحاديث، ما قال له لسيدنا بلال، قال له دخلت الجنة فسمعت قرقعة نعلك في الجنة ماذا تفعل؟ قال له ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. وأجيب بأن غير الشهيد وإن دخلت روحه الجنة لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق، بل لا يأكل فيها ولا يتمتع كما قاله النسفي. النسفي هذا مفسر من الأحناف، له كتاب التفسير. خلصنا من بحث بقى الشهادة، يرجع يتكلم على بحث الدنيا، الرزق، الرزق في الدنيا هلا بقى. والرزق عند القوم ما بهم تفع، وقيل لا بل ما ملك، وما اتبع يعني لم يتبع هذا القول، هذا وقيل لا بل ما ملك، هذا كلام المعتزلة. الصواب الكلام الأول، والرزق عند القوم ما به انتفعه، إنه أنا اللي أكلته وتغذيت فيه أو لبسته وهريته أو تصدقت به وكسبت ثوابه، هذا الرزق. وأما أموالي المجموعة ومكدسة بعدين موت بتركها.